الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ولكذبيشا قبل ياو قوم نوح jamaa wa Nuh wakamkadhibisha mtume wao Nuh fakadhabu abdana wakamkadhibisha mja wetu yani Nuh waqalu majnunu wazdujir na wakasema huyu ni mwenda wazimu wazdujir na kakemewa kadhabat qablahum qaumu Nuh walikadhibisha kabla ya hao makureish kaumu Nuh fakadhabu abdana wakamkadhibisha mja wetu Nuh waqalu majnunu wazdujir na wakasema huyu ni mwenda wazimu na kakemewa yakulu Sheikh Saidi rahimahullah لما ذكر تعالى حال المكذبين لما ذكر تعالى حال المكذبين لرسوله وأن الآيات لا تنفع فيهم ولا تجدي عليهم شيئا أنذرهم وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل أليوأونيا نكواتيشا عذاب زا أمة زلزو بيتا أمة زلزو كذبيشا متمواو وكيف أهلكهم الله نكوالزيا نمنا الله لفوانغميزا وأحل بهم عقابه na kuwashukishia adhabu yake fadhakara qauma Nuh akataja qaumu Nuh awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila qaumi ya'buduna al-asnam tume wa kwanza ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka kwa watu wanaoabudu masanamu fada'ahum ila tauhidillah وعبادته وحده لا شريك له أكوالنغنية ومبكش الله نكم عبود بكياك لا شريك له الله نم شريك فامتنعوا من ترك الشرك وككتاك واتوا شركين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا wala yaghutha wa yauqa wa nasra wakakataa kuacha ushirikina qala lam yazal nuhun yad'uuhum ila allahi laylan wa nahara sirran wa jihara nabi nuh akaendelea walingania kwa allah usiku na mchana kwa siri na kwa dhahir فلم يزدهم ذلك إلا عنادا وتغيانا وقدحا في نبيهم هل كوزدي شهيلو اسبقوا عنادي نا ظلما نكمتيا علم تمواو كما لفكوا كتك سورة نوح قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ونبي نوح علي ولنغنية جماعة ذاكي usiku na mchana kwa siri na kwa dhahir, lakini hivyo hivyo wakaendelea na inadi yao na kumkadhibisha nabii Nuh. Walihadha qala huna fakadhabu abdana, wakamkadhibisha mja wetu. Waqalu majnunun, na wakasema ni mwenda wazimu. Liza'mihim anna ma hum alayhi وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل. وكدي مدياو kwamba yale walionayo wao na baba zao ambao ni ushirikina na upotevu ndio ambayo akili inayafahamisha. Wa anna ma jaa bihi nuh alayhi salam jahlun wa dhalal la yasduru illa anil majanin. Hani kwa madai yao kwamba aliyokuja nao nabii Nuh hayatokani isipokuwa na wenda wazimu. Wakadhabu fi dhalik, wakamkadhibisha katika hayo. Waqallabu alhaqa'iq athabitati shar'an, alhaqa'iq athabitata shar'an wa aqla, wakayageuza hakika zilizo thabit kisheria na kiakili wakageuza. Fa inna ma jaa bihi huwa alhaqqu athabit, kwani aliyokuja nao nabii Nuh ndio haki iliyothubutu. Alladhi yurshidu aluqul an-nayyira almustaqima ila alhuda wan-nur war-rushd wama hum alayhi jahlun wa dhalal. Na hayo walionayo hayo ndiyo ujinga na ni upotevu. Kwa hiyo qallabu alhaqa'iq athabita, wakageuza zile hakika zilizothubutu. Shar'an wa aqla. Wazdujir, na kakemewa. Waqalu majnunun, wakasema ni mwenda wazimu. Wazdujir, na kakemewa pale nabii Nuh alipoambiwa la illam tantahi ya Nuhu latakunanna min almarjumin, usipokoma ee Nuh utakuwa katika wenye kupigwa mawe. Kwa hiyo hii ndio makemeo waliomkemea nabii Nuh. Kauluhu wazdujir ay zajarahu qaumuhu wa annafuhu lamma da'ahum ila Allahi ta'ala, walimkemea wakamfanyia nguvu kwa sababu ya yale aliyowalingania kwa Allah mtukufu. Falam yakfihim qabbahum Allah adamu al-imani bihi wala takdhibuhum iyyahu hatta awsaluhu au awsalu ilayhi min adhiyatihim ma qadaru alayhi. وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم. ما دوي وتي ومتومي هي ديو حالياو بموجة نمتومي واو. إذن فلم يكفهم قبحهم الله لم يكفهم عدم الإيمان به ولا تكذيبهم إياه كذلك لم يكفهم حتى أوصلوا إليه من أذيتهم, wakamfikishia maudhi yao. Ma qadaru alayhi, maudhi waliyoyaweza kwake. Wa hakadha jami'u a'da'i ar-rusul hadhihi haluhum ma'a anbiya'ihi. Fada'a rabbahu, Nabi Nuh akamuomba mola wake. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, akamuomba mola wake kwamba mimi ni mwenye kushindwa. Fantasir ni nusuru. Fada'a rabbahu, Nabi Nuh akamuomba mola wake. Anni maghlubun, na kumwambia mimi ni mwenye kushindwa. Fantasir ni nusuru, na uyinusuru dini yako. أي فعند ذلك دعا نوح ربه أني مغلوب أي لا قدرة لي على الانتصار منهم سيوزي كوشين هاوى لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادر سبو حقنا ليميني كتك جمازاكي اسفقواتي وشاتي سانا ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم هاو واتو وليميني هاوانا اويزو وكوزوية هاو جمازاو فانتصر أي اللهم لي منهم ننصر ميمي كواو فانتصر أي لي اللهم لي منهم أي فانتصر لي منهم لنصور نواو وقال في الآية الأخرى ربي لا تذر على الكافرين ديارا فأجاب الله سؤاله الله كم ديب نعم ربي لا تذر على الأرض ما سوى بذي ها أوه. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر tukafungua milango ya mbingu kwa maji mengi fafatahna abwaba samaa bimaa'in munhamir tukafungua milango ya mbingu kwa maji mengi yakashuka aifa ajaba Allahu su'alahu fantasara lahu min qaumihi akamnusuru na jamaa zake qala ta'ala fafatahna abwaba as-samaa'i bima'in munhamir tukafungua milango ya mbingu kwa maji mengi ayanzilu minha min al-maa'i shay'un kathir wafajjarna al-ardha 'uyuna na tukabubujiza ardhi uyunan tukaipasulia ardhi uyunan chemchemu nyingi wafajjarna al-ardha uyuna tukaipasulia ardhi chemchemu nyingi uyun jamu'ain ya chemchemu si uyun jamu'ain ya kuona uyun jamu'ain ya chemchemu ya maji وفجرنا الأرض عيونا تكا إبسوا أرض عيونا تمتم نينجي فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة في كوان بينجو ينزل منها من الماء وشوكا كتكان بينجو كتكان بينجو ماجي شيء خارق للعادة yani kitu ambacho sio cha kawaida watafajjaratil ardhu kulluha ardhi yote ikapasuka ikawa inatoa maji hatta tanur allati tajurru alada au lam tajurru alada lam tajri alada biwujudi almai fihi hatta tanur alladhi lam tajri العادة بوجود الماء فيه فضلا عن كونه منبعا للماء لأنه موضع النار أسمى هذا تنور تنور للكوكية مكاتي حتى تنور عادة هيكوبيتا كوباتكنا ماجي دانياكي فضلا عن كونه منبعا للماء لأنه موضع النار kuachilia mbali tanuri si mahali pa maji si mahali pa kuchembua maji ni mahali pa moto hivyo hivyo pia matanuri yakawa yanatoa maji kwa maji yalishuka kutoka mbinguni na mingine kutoka ardhini ha ikatokea ile bahari ile ilowa wagharikisha. Wafajjarna al-ard wa fatahna abwaba as-samai bima'in munhamir, tukaifungua milango ya mbinguni kwa maji mengi. Wafajjarna al-ard uyunan, tukaipasua ardhi chemchemu nyingi. Faltaqa al-ma'u, maji yakakutana, ay ma'ul samai wal ardhi, maji yale yanoshuka kutoka mbinguni na maji haya chemchemu yanotoka. Faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir, yakakutana maji kwa jambo lililokadiriwa. Ala amrin qad qudir, ay ara ala amrin min Allah lahu bidhalik, qad qudira, limesha kadiriwa na Allah, ay qad katabahu Allah fil azal wa qadahu, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amesha lianika huko nyuma. Wa qadahu, na kulihukumu. Uqubatan li haula'i adh-dhalimin at-taghin, wa hamalnahu, tukambeba Nabi Nuh, ala dhati alwahin wa dusur, juu ya jahazi lililotengenezwa kwa mbao na misumari. Wa hamalnahu, tukambeba Nuh, ala dhati alwahin wa dusur, juu ya jahazi lililotengenezwa kwa mbao na misumari. أي ونجينا عبدنا نوحا على السفينة ذات الألواح والدسر أي المسامير. ونجينا عبدنا نوحا على السفينة ذات الألواح والدسر أي المسامير التي قد سمرت بها ألواحها وشد بها أسرها. واضح؟ Vile vi kamba zake zile zilizofungiwa tukazitia nguvu, kamba zake zilizofungiwa. Tajri bi ayunina, ai hali ya kuwa linapita jahazi hilo mbele yetu tukiliona. Ai tajri bi nuhin wa man amana maahu ومن حمله من أصناف المخلوقات برعاية من الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظر وكلاءة منه تعالى وهو نعم الحافظ والوكيل. تجري بأعيننا حال يكون جهاز ليله لنكوندا pamoja na kuliona sisi tunaliona. Aitajri binuhin wa man amana maahu wa man hamalahu min asnafil makhluqat, na vile alivyovibeba katika sampuli za viumbe wanyama. Biriayatin min Allah, vinakwenda hivyo kwa riaya ya Allah. Wa hifdhin minhu, na hifadha yake. Laha, na hilo safina. Anil gharakh, Allah analihifadhi na kughariki. Wa nadharin, na kuliangalia. Wa kalaatin minhu ta'ala, na kulihifadhi. Wa huwa ni'ma al-hafidh wal-wakil, na Allah ni bora ya mwenye kuhifadhi na ni bora ya mwenye kuwakilishwa. Jazaan liman kana kufir, hali ya kuwa ni malipo kwa wale waliokufuru. Hali ya kuwa ni malipo, liman kana kufir, kwa aliyekanushwa. Jazaan, maji hayo. Hali ya kuwa ni malipo, liman kana kufir, kwa yule aliyekanushwa. Aifaalna binuhin ma faalna minan najati من الغرق العام جزاء له حيث كذبه قومه وكفروا حيث كذبه قومه وكفروا فصبر على دعوتهم واستمر على أمر الله فلم يرده عنه راد ولا صده عن ذلك صاد كما قال تعالى في الآية الأخرى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ثم قال الشيخ السعدي ويحتمل أن المراد إنا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا من العذاب والخزي جزاء لهم على كفرهم وعنادهم هذا جزاء لمن كان كفر هل يكون ملipo ويلي ليكنوشوا ويحتمل أن المراد إنا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا من العذاب والخزي جزاء لهم على كفرهم وعنادهم ينحتمل كما هناك فيها نماليبو حالي كماليبو ويالي وليو يكفور أو كوكفري واو نعنادياو وهذا متوجه على قراءة من قراها بفتح الكاف جزاء لمن كان كفر جزاء لمن كان كفر هapa ndo itakuwa maana yake hadha aljaza ala kufrihim wa inadihim wazi eh lakini qiraa jaza liman kana kufir malipo hali ya kuwa ni malipo ya aliyekanushwa ambaye ni nabii Nuh wazi eh idhan idha kan limabniya lilmajhul فيكون نائب الفاعل نوح عليه السلام أما جزاء لمن كان كفر نحل يكون ملipo يو كفر واو نعين دياو هو قوم نوح ثم قال تعالى ولقد تركناها آية تمليوات جهزيلو كوني آية نعلام ولقد تركناها آية فهل من مدكر جي كنا من يكوكمبوكا ولقد تركناها آية تمليواتش جهزيهلو كواني آية نعلام فهل من مدكر جي يكو من يكوكمبوكا أي ولقد تركنا قصة نوح مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون تمليواتش قصة نبي نوح فهم جمازاكي ni alama ambayo yatadhakkaru biha almutadhakkiru wenye kupata mauidha watakumbuka ala anna man asa rusula wa anadahum ahlakahumullahu bi'iqabin amin shadid au anna allamira yaudu ila safina wa jinsiha walakad taraknaha au kamba allamiri inarudi kwenye hilo jahazi tumeliwacha ili jahazi kuwa ni aya ni alama kuwa ni alama fahal min mudakir je yupo mwenye kukumbuka kupata mauidha kwa yajuzu allamir kwa yaudu ila alqissa qissata nuh wa yajuzu an yakuna allamir aidun ila safina أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسها وأن أصل صنعتها تعليم من الله لرسوله نوح عليه السلام يكيرديشوا هي ضمير كني سفينة ni kwamba asli ya kutengenezwa kwa jahazi تعليم من الله لرسوله نوح عليه السلام ثم أبقى الله صنعتها وجنسها كش الله كبكش تنجنزو لها جهازي نجنسي جهازي بين الناس ليدل ذلك على رحمته بخلقه إلي لفهمي شهيله rahma yake Allah kwa viumbe vyake, wa inayatihi na ihtimamu yake, wa kamali kudratihi na ukamilifu uwezo wake, wa badii sunatihi na uzuri wa kuumba kwake. Wa laqad taraknaha aya fahal min mudakkir, tumeliacha ili jahazi ni aya, ni alama ili watu wakumbuke yaliyotokea kwa kaumu Nuh. Kwa majahazi mpaka sasa yanaendelea kuundwa, hii ni aya, aya kwa wale waliopita katika kaumu Nuh. Fahal min mudakkir ay fahal min mutadhakkirin lil ayat, je atakuwepo mwenye kukumbuka hizo ayat alama, mulqin dhihnahu wa fikrahu lima yatihi minha, hali ya kutoa akili zake na fikra yake kwa yale yatakayokuja katika jahazi hilo. Fa innaha kana wallah fa innaha fi ghayatil bayani wal yusr, fa innaha fi ghayatil bayani wal yusr, kwani aya hizo na alama hizo, fi ghayatil bayan, katika uwazi wa mwisho na usahali na wepesi. يقول ابن كثير ولقد تركناها آية قال قتادة أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة, بقى قدريك سفينة منذ أمته ولدريك سفينة إلو لنبي نوح. والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن, نجنسيا هيا ما سفينة ما جهازي. ولهذا قال تعالى فهل من مدكر, أي فهل من يتذكر ويتعذ, يكون أتكيفة موعظة. واضح. يقول تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله, إلى آخر هذه آية ونشأ مسفينة يلي makubwa makubwa yanatembea katika bahari hayazami, kuonesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, uwezo wake mkubwa wa haya majahazi na meli zinazopita katika bahari. Liuriyakum min ayati, ili Allah kuonesheni katika alama za uwezo wake mkubwa. Alam tara anna alfulka tajri fil bahri bi ni'matillah ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فكيف كان عذابي ونذر, أي فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقي لأحد عليه حجة. فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقي عليه لا يبقي لأحد عليه حجة, أكون يوتي أتكيباكنا حجة وإنذاره نمون يهايا يعذاب يا الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر, تميسهلش قرآني kwa kukumbuka, kwa kuhifadhiwa. Fahal min mudakir, je yupo mwenye kupata mauidha, ay walakad yassarna wasahalna hadha alquran alkarim alfadhahu lilhifdhi walada wa maaniyahu lilfahmi walilmi liannahu ahsanu alkalami lafdhan وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير. كل من أقبل عليه كلا من يكون يلكي قرآني يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه. والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام، هذا يدخل في الذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، قال والذكر شامل عام لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والأخبار الصادقة. زوته الزيئة كتك ذكر. قال ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم، ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أُعِين عليه. وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أُعِين عليه. وقال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه، هل من طالب علم فيعان عليه، يُبو طالب العلم منفونزي أكسيديوا. ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والذكر والتذكر، ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر في قوله بقوله فهل من مدكر. ثم قال تعالى: كذبت عاد، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد كبيل العاد للمكذبيش فيهم تمواو، فكيف كان عذابي ونذر، ذيبي إليكوا عذاب يانغو كواو ونذر نكوونيا كوانغو، إليكواجي كواذب كوانغو ونذر نكوونيا كوانغو. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. يقول الشيخ السعدي: وعاد هي القبيلة المعروفة باليمن. عاد قبيلة معروفة كل اليمن، أرسل الله إليهم هودا عليه السلام، الله ليوبلكيا قبيلة هود عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، فكذبوه وكم كذبيشا، فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا أي شديدا شديدة جدا، الله كوفلكيا أوبيبو مكالي سانا. عاد الله كوفلكيا أوبيبو مكالي سانا في يوم نحس مستمر، كتك شيك سيكو يا نحس أي شديد العذاب، يعني عذاب كالي والشقاء عليهم نووفك واو مستمر عليهم عذاب يعني كوينليك واو سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يسيك سابع نسيك منشان مناني يعني كفواتان. إذن إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، سيسي تليوبلكيا أوبيبو مكالي سانا في يوم نحس مستمر، كتكسيكو ينهوسي كواو مستمر يني كوينليا عذاب يني كوينليا أمبونيو أليليزيا كتك سورة سورة إيش الحاقة. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، هذا بوهي لينديليا ومودا وسكو هزو ناني سبع ليال وثمانية أيام نسيك سبع نميتانا منانة يعني ويكي نزيمة يكاو عذاب ينهندليا هيو يو بيبو مكالي تنزع الناس عذاب هيو يلكوا تنزع الناس من شدتها kutokana ukali wake upepo eh? Upepo huo tanzi'u nnasa ilikuwa ikiwapora watu fatarfauhum ila jawi sama thumma tadfauhum bil ardi fatuhlikuhum ilikuwa ikiwainua ile ule upepo ukiwainua juu thumma tadfauhum bil ardi kisha inawatupa katika ardhi فتغلقهم نكوى انغميزا فيصبحون كأنهم أعجاز نخل منقير ونكوى نكاما فيغوغو فيامتيني فيليفيو انغوكا كأنهم أعجاز نخل منقير ونكوى نكاما فيغوغو فيامتيني فيليفيو انغوكا أي كأن جثتهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي اقتلعته الريح فتسقط على الأرض ميلياو بعده kuangamia kwao ni mfano wa vigogo vya mitende vitupu vilivyongolewa na upepo fatasqutu ala al-ardi alafu vinaanguka juu ya ardhi أبا سمع ابن كثير قوله تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقير قال وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط على الأرض فتفلغ رأسه فيبقى جثة بلا رأس mafumu upepo unawainua juu mpaka mtu haonekani anakuwa mbali na macho ya watu alafu wakirudishwa anapigwa kwa chini mpaka kile kichwa kinangoka anabaki ni mwili mtupu hauna kichwa thumma tumkisuhu ala ummi rasihi fayasqutu ala al-ardi fatathlaghu rasahu فيبقى جثة بلا رأس ولهذا قال تعالى كأنهم أعجاز نخل منقير كما كومبا ني فيغوغو في ميتين دي في الفيانغوكا نيو كومبا ني ميلي ميتوبو هاينا فيتوا هاينا فيتوا أي كأن جثتهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي اقتلاه الريح فسقط على الأرض ni kama vigogo vya mitendo vitupu ambavyo vimeng'olewa na upepo halafu vikaanguka juu ya ardhi fama ahwana al-khalq ala Allah idha asaw amrahu fa kaifa kana adhabi wa nudhur vipi ilikuwa adhabu yangu na kuonya kwangu أن كان والله العذاب الأليم والنذارة التي أبقت لأحد ما أبقت لأحد عليه حجة هاي نماوني وانبايو هاي كمبكشية يوتي هجة يوتي والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة هاي نماوني وانبايو هاي كمبكشية يوتي هجة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر حقيقة ميسيليش قرآن وكوي كمبوكا نككوي فاذي نككوي فهام فهل من مدكر جي يوبو من يكو باتا موعدا كرر تعالى ذلك رحمة بعباده هي ميكرير سانا وعدل يكو هرمية وجواك وعناية بهم نكو باتليزا حيث دعاهم ila ma yuslihu dunyahum wa akhirahum. Kwani Allah anawalingania kwenye mambo ambayo yanatengeneza dunia yao na pia akhira yao. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fa hal min mudhakkir. Naqifuna wallahu a'lam.